الأول جائز والثاني حرام مثلا، ثم يكتب، اكتب هذا المادة فيكون جاهلا. لكن إذا قمنا عليه الحجة وقلنا هذا غلط وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرك، ثم أصر على ما هو عليه، حينئذ نحكم بكفر ولا نبالي. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة القواعد الفقهية، من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله أن كثيرا من الأعضاء، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجهون اختلاءات، ومن ضمن هذه الاختلاءات فضيلة الشيخ النساء التي يواجهونهن يكن بلباس غير ساتر، ويكن متبرجات مفتنات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الأعضاء الذين يواجهون مثل هذه المشاكل، والذين يتأخرون أحيانا بل وربما غالبا عن أداء الصلوات في المساجد؟ الآن يختلى ماذا تريد به؟ سواء كان اختلاء في منزل، يعني قصد الخلوة، خلوة الرجل بمرأة. نعم. على كل حال، أنا فيما أظن أن هناك توجيهات من الرئاسة العامة في حول هذا الموضوع، فأرى أن العضو يتمشى على هذه التعليمات والتوجيهات، وإذا رأى أن منها شيئا غير مناسب فالواجب أن يكتب عنه ويبين أنه غير مناسب، وأنه ربما تكون هذه التعليمات في زمن مضى عليه 20 سنة أو أكثر. نعم. والأمور اختلفت لا شك، يعني ليس حال النساء اليوم كحال النساء قبل 5 سنوات، فضلا عن 20 سنة أو أكثر. فالذي أرى أنه يجب على العضو أن يتبع ما جاء به النظام أو التوجيه، وما رأى أنه غير مناسب فإن عليه أن يكتب عنه. من ناحية الشخص، هذا موقف، لأن الشخص عبارة يتولى هذه الولاية بحسب ما ولاه ولي الأمر. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الذي يتولى أمر من أمور الدولة لا يملك أكثر مما وكل إليه، حتى ذكروا في القضاء أن القاضي لا يقضي إلا فيما وجه إليه فقط، فيقولون إما أن يولى عموم النظر في عموم العمل، أو عموم النظر في خصوص العمل، أو خصوص النظر في عموم العمل، أو خصوص النظر في خصوص العمل، بمعنى أن الإنسان قد يولى الحكم في الأنكحة فقط. هذا القاضي الذي ولي الحكم في الأنكحة لا يمكن أن يقضي بين اثنين في مسائل البيوع، لأنه يتوقف على تصرفه على حسب ما وكل إليه. والحمد لله الإنسان ما دام أن هذا شيئا قد وجه إليه فهو فذمته بريئة. لكن لا مانع من أن يتكلم مثلا إذا رأى قرينة قوية تدل على أن هذا الرجل مع هذه المرأة ليس على حال مرضية، أن يتكلم معهما بهدوء إذا لم يحصل مفسدا أكبر، لأن بعض الإخوة يكون عنده غيرة واندفاع، بمجرد ما يرى رجلا معه امرأة يوقف السيارة ويتكلم ويقول ليش وما أشبه ذلك، وهذا غير مناسب. أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر الأعضاء من أجل إقامة الناس الصلاة ولو فاتتهم الصلاة، يصلون جماعة. وربما يدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يعتبر عم أمي وخال أمي وأبنائهم من الرحم الذين يجب أن أصلهم؟ وما هي المدة المعتبرة التي إن تجاوزها شخص يعتبر قاطعا لرحمه؟ أنت تعرف أن الصلة في القرآن والسنة مطلقة، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ذكر صلة الرحم ولم يقيدها بشيء معين، فهي إذن ترجع للعرف، والعرف يختلف الناس بحسب قربهم من الشخص، وبحسب حاجتهم إلى الصلة، وبحسب أحوال الناس. فقد يكون مثلا الناس في زمن فقر يحتاج القريب إلى أن تصله بالنفقة، بالطعام، الشراب، والكسوة وما أشبه ذلك، أكثر مما إذا كان الناس في زمن غنى. كذلك مثل قريب مريض يحتاج إلى تعاهده أكثر من قريب ليس بمريض. فما جرى في العادة أنه صلة فهو صلة، وما جرى في العادة أنه قطيع فهو قطيع. الناس اليوم لا يرون أن من الواجب أن تذهب إلى قريبك كل يوم، اللهم إلى القريب القريب مثل الأم والأب، ولا يرون من القطيعة إذا وصلته مثلا بالشهر مرة أو في المناسبات. فالمهم أن هذا الشيء يرجع للعادة والعرف. بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، في سؤال أثير في مكتب الدعوة بالدواد من حول أحد الهنود أثار شبهة، يقول: هل الموتى يسمعون؟ وإذا كانوا يسمعون هل هو يعني يكون سماعهم في مكان مخصوص، في مواضع مخصوصة مثلا، أم سماع عام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان قال إنه ليسمع قرع نعاله، يعني المصرفين عنه، وهذا سماع حال الدفن. ووقف صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على قتل قريش في قليل بدر، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولما راجعوا الصحابة في ذلك قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه بالدنيا ثم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحيح وضعيفه، منهم من ضعفه وإذا كان ضعيفا فلا دليل فيه، ومنهم من قال إنه حسن، ومنهم من صححه. فنقول: ما جاءت به السنة نعتقد، وما لم تجب به السنة نقول: الله أعلم. شيخ أحسن الله إليك، لكن على فرض أنهم يسمعون فإنهم لا ينفعون غيرهم، يعني بمعنى أنهم لا يدعون الله له ولا يستغفرون الله له ولا يسألون الشفاعة له. وإنما قلت ذلك لئلا يتعلق هؤلاء القبوريون بما قلت ويقول: ما داموا يسمعون إذن هذا من أولياء الله، نسأله أن يسأل الله لنا أو أن يشفع لنا عند الله. فهذا غير وارد أصلا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع عمله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف لأمته العلم العظيم الذي يعمل به كل أحد ومن الأمة المجيبة للدعوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا أحد ورث للخلق علما ينتفعون به أكثر مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. شخص أدى فريضة المناسك، إيش؟ شخص أدى فريضة المناسك وهو جاهل بجميع المناسك، يعني لم يقم بها تماما، ثم تبين له فيما بعد ثم تبين له أنه جاهل في أداء هذه المناسك، فبعد ذلك من الله عليه بحجة ثانية، فهل ينوي الفريضة الأولى أم ينوي هذه نافلة؟ ينوي هذه نافلة. نعم. ينوي الثانية نافلة. وإذا قدر أن الأولى وقعت على وجه لا يرضاه الله ولا يقبله صارت الثانية الفريضة. هنا. وبهذه المناسبة أود أن تحث الناس، ونحن الآن قريبون من وقت الحج، أن تحث الناس على تعلم أحكام الحج قبل أن يحجوا، لأن بعض الناس يذهب مع الحجاج ويكون إما ما قال الناس قاله وما فعلوا فعله وهو لا يدري ما المعنى، ثم إذا رجع وسأل وإذا عليه أشياء كثيرة قد أخل بها، بل بعض الناس والعياذ بالله تجده أخل بحجه قبل 10 سنوات ثم يأتي يسأل، أو أخل بحجه هذه السنة التي مرت ثم يجي يسأل بعد 6 أشهر 7 أشهر، وهذا غلط. فالمهم أنكم تحثون أنتم الناس على أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحج. نعم. السلام عليكم. نعم. شيخ حياكم الله، ما حكم تصوير كاميرا الفيديو؟ الذي أرى أنه لا بأس بها، إلا أن الانشغال بها مضيعة للوقت ما لم يكن هناك مصلحة. وفي بعض الأحيان يكون التصوير بذلك حراما، كالذين يصورون حفلات الزواج مثلا، يصورون النساء أو المرأة مع زوجها أو الملاقات، فهذا حرام، لأنه ليس فيه إلا إثارة الشهوة لمن اطلع على هذه الصورة، أو التفرج على نساء المسلمين، وهذه جميلة وهذه قبيحة وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه بيضة وهذه سوداء وما أشبه ذلك. لكن إذا أردنا أن نصور مجلس علم فهذا لا بأس ولا حرج فيه. الشيخ، ما هو القول الراجح في مسألة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة مع ذكر الدليل؟ نعم، أرجح الأقوال أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، هذا أرجح. يعني مثلا من يوم يجي الإمام يوم الجمعة، يعني يدخل الإمام من صفة. إيش؟ إذا دخل الإمام إذا دخل وصعد المنبر. نعم، من هذا الوقت لا أن تقضى الصلاة، لأن هذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا مناسب للإجابة، لأن الناس يجتمعون فيها على فريضة من فرائض الله، وإجابة دعوة الناس المجتمعين أقرب من إجابتها متفرقين. ثم يلي هذا العصر. العصر لأنه ورد في حديث أبي هريرة تعينها من بعد صلاة العصر، لكن الأول أصح. والإنسان ينبغي أن يجتهد في الدعاء في وقت إقامة صلاة الجمعة وكذلك بعد العصر، يجمع بين الأمرين. نعم. سؤال واحد. فضيلة الشيخ، بالنسبة لإنسان إذا مات أين تكون غرفة؟ والمجانين ماذا يعمل الله سبحانه وتعالى به؟ بارك الله. أما أهل الجنة فتكون أرواحهم في الجنة وهم المؤمنون، وأما أهل النار فتكون أرواحهم في النار كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجانين فالمجانين إذا كان أهلهم مؤمنين، أبوه أو أمه، فهو من المؤمنين، لأن المجانين والأطفال حكمهم حكم آبائهم، ولد المؤمنين من المؤمنين، وولد الكفار ليس من المؤمنين لكنه في الآخرة، نعم، وولد الكفار ليس من المؤمنين في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالصحيح أن الله عز وجل يمتحنهم بما شاء من التكليف، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. نعم، هذا لا أعرف أبناء المشركين. أبناء المشركين الصواب فيهم ما قاله الرسول الله أعلم بما كانوا عاملين. فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، ما هو موقف المسلم من الجماعات الإسلامية ومناهجها والدعوات الواردة والداخلية في هذه البلاد حفظكم الله؟ أنت تعلم بارك الله فيك أن هذا القرآن نزل لهذه الأمة إلى يوم القيامة، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأن هذا القرآن حذر الله فيه من التفرق، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة واختلاف القلوب جماعات باطلة، وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك كاختلاف المسلمين في المذاهب، هذا مذهب حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، فإنها لا تضر ما دامت القلوب لم تختلف. لكن مع الأسف الشديد أننا وجدنا اليوم أن هناك جماعات اختلفت قلوبها، وصار بعضها يضلل بعضا، بل ربما يكفر بعضها بعضا، وتجد الإنسان يحب أن يرى عدوا صريحا له من الكفار والمنافقين، ومع ذلك يحب أن يرى عدوا له حقيقة من الكفار والمنافقين، ولا يرى هذا المسلم الذي خلفه في المنهج. وهذه البلوى، وهي والله وصمة عظيمة على مستقبل اليقظة الإسلامية، أن يكون هؤلاء المؤمنون يضرب بعضهم بعضا ويقطع بعضهم ببعض، وكأنهم يقولون لأهل الكفر والنفاق والإلحاد، يقولون: إن اطمئنوا فإننا سنكفيكم، سنتمزق فيما بيننا، وسيضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا، وهذه مشكلة. والواجب على الجماعات الإسلامية كجماعة التبليغ وجمعية الإصلاح وجمعية التراث والإخوان المسلمين وغيرهم، الواجب أن يكونوا أمة واحدة، وأن يجلس رؤساؤهم بعضهم إلى بعض ويبحثوا في نقطة الخلاف بينهم ثم يصحح هذا الخلاف، ما دام الهدف واحدا إن كانوا صادقين، وهو القيام بشريعة الله وإعزاز دين الله، فليكونوا على مائدة واحدة. أما أن يتكلم بعضهم ببعض من وراء الجدر وتتمزق الكلمة وتتفرق الأمة، فهذا غلط. ونأسف أن بعض الناس يستغل الشباب الصغار ليحزبهم، ثم يقول: احذروا من الجماعة الفلانية، احذروا من الشخص الفلاني، احذروا من كذا. سبحان الله، أنت تريد أن تبني أمة متفرقة فيما بعد، متمزقة. فأنا أحذر جدا من هذه الجماعات التي يضلل بعضها بعضا، وأرى أن الواجب أن نكون أمة واحدة على هدف واحد، وأن لا تختلف القلوب مهما اختلفت الآراء والأقوال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوم الجمعة يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني ودخلوا المسجد صلوا وقفوا حتى ينتهي المؤذن، ثم إذا شرع الخطيب في خطبته بدأوا بالصلاة، فما الحكم؟ نعم، قال بعض العلماء هكذا، أي أنك تجيب المؤذن، ثم إذا أجبت المؤذن تأتي بالركعتين، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن القول والقول الراجح أنك تصلي ركعتين، لوجهين. الوجه الأول المبادرة بصلاة الركعتين بعد أن تبقى واقفا ثم تأتي بهما، نقول بادر. والثاني أن تتأهب لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة. أما إذا دخلت وهو يؤذن في غير الجمعة فلا بأس أن تجيب المؤذن أولا لئلا تفوت الإجابة، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل كانت عندهم شغالة وأعطته مبلغ من النقود لكي يأتي لها ببعض الحوائج، فأتى بما أرادت ونسي، وبقي فلوس ونسي أن يعطيها إياه، وذهبت خروج بلا عودة، فما الحكم بباقي النقود مع أنه قد تبرع بأكثر منها لها؟ الواجب عليه أن يبحث عن هذه الخادمة، أين هي وأين أهلها وكيف يوصل إليها ما بقي من فلوسها، فإن لم يقدر تصدق به، أي بما بقي عنها، يعني ينوي أن ثوابها لها. وأما ما تبرع به من قبل فهذا ذهب بأجله، ولا يمكن أن يسترده بهذه الفلوس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الخليطان في بهيمة الإنعام إذا أخذ المزكي زكاة من مال أحدهما فما موقف الآخر؟ يعني نعم. بالنسبة للأول، الخليطان إذا أخذ المزكي من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بما يلزمه من هذه الزكاة. فمثلا من له 40 والثاني له 20 يرجع عليه بالثلث إذا كان صاحب 40 هو الذي بدلها، ويرجع عليه بالثلثين إن أخذت من مال صاحب 20. واضح؟ لا، لأن المال المشترك الخليط كالمال الواحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا كان في خليطان وتبرع أحدهما بدفع الزكاة عن الآخر فما حكم الآخر؟ هل يعتبر مزكي أم أنه يدفع زكاة؟ نعم، إذا أجاز الثاني تصرف خليطه فلا بأس، لا سيما إذا كان الواجب في الزكاة عين واحدة، يعني مثل شاة واحدة لا يمكن أن تتجزأ. أما إذا كان واجب شاتان وكان مالهما متساويا فهذه ربما نقول انتظر بأجل تؤدي زكاة نفسك وصاحبك يؤدي عن نفسه. ومع هذا نقول إذا أجازها صاحبه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ رضا الله، ما حكم التعمق في علم البحار وكذلك الأرواح وعلم السماوات وغيرها؟ أما التعمق بما يمكن إدراكه لا بأس به إذا لم يشغل ما هو أهم منه، ومعلوم أن البحار يمكن إدراكه بالعلوم لأنها أمر محسوس، وكذلك الأفلاك كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. وأما ما لا يمكن إدراكه فالتعمق فيه تنطع وإضاعة وقت، مثل أن يتعمق الإنسان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أو فيما يتعلق باليوم الآخر، أو فيما يتعلق بمسائل القبر والبرزخ، يعني لأن هذا لا يمكن إدراكه. فهذا هو التفصيل في هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، مسافرين الآن سفرنا نجد الناس يصلون، ما أدري إمام مقيم أو متم، تارة ننوي القصر فإذا هو يتم، وتارك ينوي الإتمام في ذهب يقصر إذا لم يحد من تكبيرة الإحرام. نعم. فما هو الوجه؟ الحكم بذلك أن ينظر لظاهر الحال، ينظر لظاهر الحال. فمثلا إذا كان هذا المسجد على الطريق فالغالب أن الذين يصلون فيه مسافرون فينوي القصر، وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون مقيمون فينوي الإتمام. طيب يا شيخ، لو نويت القصر ثم تم ما يضر أتم معه، ولو صليت حتى التهيئة الأخيرة من العصر ها؟ أما قلنا انظر للظاهر، ما هو الظاهر من هذا الإنسان؟ مش هو المسجد، إذا كان المسجد على الطرق أو في المحطات، محطة البنزين، فهذا الظاهر أن الذين يصلون مسافرون فتنوي القصر. فإذا تبين، فإذا أتم فأتم، يعني مثلا لو دخلت معهم في الركعة الثانية وبنيت على أنه مسافر وأنه يقصر ثم أتم فإنك تتم، إذا سلم تأتي بركعة. جزاكم الله خير. نعم. ما حكم من يعلق القرآن في الآيات في البيت؟ هل هي التولة تسمى بالتولة؟ توعية؟ التولة، التولة. أما تعليق الآيات في البيت فإن قصد بذلك التبرك فهو بدعة، وكذلك إن قصد التعبد لله فهو بدعة، وإن قصد التنبيه فلا وجه له، وذلك لأن الذين يجلسون في هذا المجلس ربما ينتبه، وربما يكون مكتوب، وربما يكون مكتوب فوق رؤوسهم قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومجلسهم كلهم وكله غيبة، وهذا إهانة للقرآن الكريم، وربما يقال إنه من باب اتخاذ آيات الله هزوا. ثم إن السلف وهم أشد منا حرصا على التنبيه والتذكير لم يكونوا يفعلون هذا، ثم إن المسألة الآن تطورت فصاروا يكتبون هذه اللوحات وهذه الأوراق بكتابات كأنها نقوش وكأنها زخارف، حتى ربما يكتبون الآية يعملون له ما يشاء من محاريب على صورة محراب، يكتبون النون والقلم وما يسطرون على صورة قلم، وربما سخن على الجبال وسبحنا والطير يكتبها على صورة طير، الجبال يكتبها على صورة جبل، الرمان يكتب على صورة شجر رمان، كل هذا غلط. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني، فكيف إذا كتب على هذه الأشكال والزخارف؟ ولهذا أنا أنهى عنها وأقول لا تضع في مجلسك الخاص أو العام آيات معلقة، الآيات الحمد لله موجودة في المصحف، ومن أراد أن يتعظ بها فليأخذ من المصحف. أما التولة فإنه شيء يعلقونه يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، ويشبه ذلك ما يسمونه عندنا بالدبلة، فإن بعضهم يكتب اسم امرأته في الخاتم الذي يلبسه وتكتب هي اسم الزوج في الخاتم الذي تلبسه ويدعون أن هذا رابطة، حتى أن بعضهم إذا قيل له إذا كان عليه دبلة من ذهب وقيل له دعها اخلعها قال الست تزعل، يعني الست يعني بالست الزوجة، وكانها تتشاءم لو أنه خلعها لأنه يفارقها. فالحاصل أن التولة هي هذا الشيء الذي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، وقد جاء في الحديث أنها من الشرك. فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص لله عز وجل في توكله وعبادته. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، لأنه ينتهي بأذان الظهر. أعادنا الله وإياكم لأمثاله على خير، ولكنني أخبركم بأن الخميس القادم ليس فيه لقاء هنا، لأن يمكن يحصلنا سفر، وإلى اللقاء في الخميس الذي بعدها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.